كيف يقوى على الجفا مستهام مستهام عن كلام يلهيه نديم نديم نديم عن كلام لام لم يلهه نديم نديم نديم نديم نديم وجاه